الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. غزوة الفتح في رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان من المدينة ومعه 10,000، وذلك على رأس 8 سنين ونصف من مقدمه المدينة، فسار هو ومن معه من المسلمين إلى مكة يصوم ويصومون حتى بلغ الكديد وهو ماء بين عسفان وقديد، أفطر وأفطروا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، انفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا شروع أيها الإخوة في قصة غزوة الفتح. وفتح مكة له شأن عظيم في تاريخ الإسلام، في تاريخ الدعوة الإسلامية على وجه الخصوص. وكلكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من مكة إلى المدينة، إلى المدينة مهاجرة بعد أن آذاه قومه وعذبوا أصحابه فحاولوا فتنتهم عن دينه، فأذن الله سبحانه وتعالى له بالهجرة إلى المدينة، وجعل الله سبحانه وتعالى في ذلك خيرا كثيرا. فقد استطاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه بفضل من الله سبحانه وتعالى أن ينشروا دعوة الإسلام بعد أن خرجوا من مكة، لأنهم وجدوا متسعا في تبليغ الدعوة، وأصبحوا يتصلون بالناس من غير ما حرج، وأصبحت لهم قاعدة، وأصبح لهم بلد ينطلقون منها ويأبون إليها، وهي المدينة التي شرفها الله سبحانه وتعالى بهجرة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إليها. ثم بعد ذلك أظهر الله دينه وأعلى كلمته لنصرة الإسلام والمسلمين في غزوة بدر على الكفار، وكان لهذا ما بعده، سمي يومها يوم الفرقان لأنها كانت فاصلا بين عهدين، عهد الذلة والاستضعاف الذي كان يعيشه المسلمون قبل الغزوة، وعهد العزة والمنعة والانتصار والتمكين الذي عاشوه بعد تلك الغزوة. ثم بعد ذلك كانت غزوة أحد، ثم كانت غزوة الخندق، ثم جاءت غزوة خيبر ونصر الله سبحانه وتعالى فيها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت بعد ذلك غزوة الفتح، فتح مكة. وليست هذه الغزوة كبقية الغزوات، لأن هذه الغزوة تحمل من الدلالات والمعاني الشيء الكثير. محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الذين هاجروا معه وخرجوا من مكة مستخفين مطاردين، ها هم يعودون مرة إلى أخرى إلى مكة فاتحين منتصرين، بعد أن مكن الله سبحانه وتعالى لدعوته وأظهر كلمته وأعز جنده. وهذه الغزوة جاءت في مدة العهد والعقد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل مكة، والذي عقد في غزوة الحديبية، وكان من بنود هذا العقد أن من جاء من أهل مكة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه يرده إلى أهل مكة، ومن جاء إلى محمد، من جاء إلى قريش من عند محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يرده. وكان لهذا العقد مدة زمنية لما تنقضي بعد، ووقعت هذه الغزوة قبل انقضاء العقد الذي بين الرسول عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة، ولم يكن هذا عدوانا من النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن نكتا ولم يكن غدرا، وحاشاه صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون كذلك. الله سبحانه وتعالى يأمر بالوفاء بالعقود: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، ويقول سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام لينكث هذا العهد، ولكن النكث والنقض والغدر جاء من قريش لأمر يريده الله سبحانه وتعالى، حتى يرسل رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه لفتح هذا البلد الطاهر وتكسير الأصنام وإزالة الأوثان ومحو آثار الشرك وجعلها دار إسلام ودار إيمان، كما كانت يوم أن بنى إبراهيم عليه السلام البيت. السبب في ذلك أيها الإخوة أن من بنود العقد الذي بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين أهل مكة أن من حقه أن يعاهد ويعاقد من شاء، وأن من حق أهل مكة أن يفعلوا كذلك. فدخل في عقد النبي عليه الصلاة والسلام، دخلت في عقده قبيلة خزاعة. قبيلة خزاعة كانت تعيش بالقرب من مكة، دخلت في عقد النبي عليه الصلاة والسلام في مستوى هذا العقد، ودخلت بنو بكر في عقد قريش، ولم يعب أحد على أحد، ولكن كانت بين قبيلة بني بكر وبين خزاعة ثارات، فأرادت بنو بكر أن تأخذ بهذه الثارات في ظل هذا العقد وفي ظل هذه الهدنة، وهم تبع لقريش وما كان لهم أن يفعلوا، فغدروا بخزاعة. وخزاعة هذه القبيلة كانت بينها وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمور كثيرة، وكانوا عيبة نصح للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يأتونه بأخبار المشركين، فغدرت بهم بنو بكر وبيتوهم بماء يقال له الوثير، وساندتهم في ذلك قريش. قريش ساندت بني بكر على خزاعة، أمدتهم بالسلاح، وقاتلت بعض القرشيين مستخفين مع بني بكر، فقتلوا من خزاعة عددا ولجأوا إلى الحرم، ولم يفدهم التجاؤهم هذا للحرم، بل قتلوهم حتى في الحرم. فاستنجدوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، استنجدت قبيلة خزاعة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وذكروه بالعهد الذي بينه وبينه. ومما يروى في ذلك أن أحد كبار خزاعة قال له سالم بن عمرو، قال قصيدة يستنهض بها عزمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأسرته، مما قاله في هذه القصيدة: يا رب إني سائل محمدا، حلف أبينا وأبيه الأتلدا، قد كنتم ولدا وكنا والدا. يشير إلى زواج إسماعيل عليه السلام، قد كنتم ولدا وكنا والدا، ثم في الإسلام لم ننقض يدا. دخل بعضهم في الإسلام وما عرضوا المسلمين وما مكثوا، إن قريشا أخلفوك الموعدة وبيتونا بالوتير هجدا وقتلونا ركعا وسجدا، فانصر رسول الله نصرا أيدا، فانصر رسول الله نصرا أيدا، وادعوا عباد الله يأتوا مددا، فيهم رسول الله قد تجرد إن سيم خسا وجهه تربدا. فبلغت النبي عليه الصلاة والسلام فغضب وثار لنصرتهم وعزم على غزو أهل مكة. كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته أنه لا يفصح عن غرضه في أول الأمر، وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد غزوة ورى بغيرها. إذا أراد غزوة قبل المشرق سار نحو الشمال أو سار نحو الجنوب، ثم بعد ذلك ينحرف ويعود إلى غرضه، وهذا كله من الخطط الحربية حتى لا يتضح أمره فيفسد العدو عليه ما أراد. إلا في هذه الغزوة، في غزوة فتح مكة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أصحابه بما عزم عليه، وبعث إلى القبائل التي بينه وبينها عهد وحلف يستنهضها أيضا لغزو مكة: أسلم وغطفان وجهينة وغفار وخزاعة، أرسل إليهم أيضا يخبرهم بما عزم عليه. وكان عدد من مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبيرا، يقال إنه خرج من المدينة ومعه 10,000، وانضم إليه من القبائل الأخرى 2,000، فأصبح عدد الجيش 12,000. هذا عدد كبير في ذلك الوقت. في تلك الأثناء كان مع النبي عليه الصلاة والسلام من أصحابه رجل من أهل مكة، لم يكن هو من أهل مكة الأصليين ولكنه كان حليفا له، وهو ممن هاجر مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وممن شهد بدرا ولا يشك في إسلامه، ولكن كانت أسرته وعياله في مكة. فلما علم بما عزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام أحب أن يتخذ عند أهل مكة يدا حتى لا يغدروا بأولاده. إذا تذكروه، تذكروا معروفه الذي أسداه لهم، حفظه بأولاده. والولد كما تعلمون، كما جاء في الحديث، مجبنة مدخل. هذا الرجل هو حافظ بن أبي بلتعة رضي الله عنه. قام هذا الرجل فكتب كتابا وأرسله مع امرأة عجوز لتذهب به إلى أهل مكة لتخبرهم بما عزم عليه النبي عليه الصلاة والسلام. فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بما صنع حاضر، فأرسل عددا من الصحابة أثر المرأة ليأتوا بالكتاب الذي أرسله حاضر إلى أهل مكة. فذهب الصحابة الذين أرسلهم النبي عليه الصلاة والسلام وأدركوا المرأة في روضة يقال لها خاخ، فأنزلوها عن بعيرها وسألوها عن الكتاب فأنكرت، قالوا والله ما كذب رسول الله، رسول الله أخبرنا أن معك كتابا، فأحضر الكتاب، فأنكرت أن يكون معها شيء، فأقسموا قالوا والله لتصيرنه أو لنجردنك من ثيابك. فالمرأة استعظمت المرأة أن تجرد من ثيابها، فأخرجت لهم الكتاب من عقاص شعرها، فعادوا به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف أمر حاضر، كان موقفه موقفا صعبا. ولما علم الصحابة بما صنعه حاطب تغيظوا، فناداه النبي عليه الصلاة والسلام وسأله ما حملك على ما صنعت، فأخبره أنه ما غير ولا بدل في إسلامه، وإنما حمله على ما صنع أنه أراد أن يتخذ يدا عند أهل مكة ليحفظوه بأولاده حتى لا يصابوا به. فقام عمر رضي الله عنه وقال يا رسول الله دعني فأضرب عنق هذا المنافق، يريد أن يتقرب إلى الله بضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام اعتذر له، اعتذر لحاطب، وقال وما يدريك يا عمر أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يكفيه أنه من أهل بدر، وهذه شهادة من النبي عليه الصلاة والسلام لهم بالجنة والرضوان. فسكت عمر رضي الله عنه وكف عما هم به، ثم سار النبي عليه الصلاة والسلام مسيره، وكان مسيره في شهر رمضان وكان صائما. فلما بلغ الكديد أفطر وأفطروا، أفطر النبي عليه الصلاة والسلام ليتقوى على سفر الغزو. ونريد أن نتوقف أيها الإخوة عند هذه المسألة، عند كون النبي عليه الصلاة والسلام قد سافر للغزو في رمضان. هذه ليست أول مرة يسافر فيها النبي عليه الصلاة والسلام للغزو في رمضان، وقد كانت أول معركة بين المسلمين وبين الكافرين في رمضان، غزوة بدر الكبرى كانت في رمضان، ووقوع هذه المعارك الفاصلة والمواقع العظيمة في مثل هذا الشهر العظيم شهر الصوم له دلالات كثيرة. من هذه الدلالات أن هذا الشهر كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام شهر الصبر، الصوم يقوي على الصبر، والجهاد والجلاد وملاقاة الأعداء تحتاج إلى صبر، فالصوم سبيل إلى تقوية العزائم وشحذ الهمم حتى يتمكن المسلمون من ملاقاة عدوهم. وهذا يذكرنا بما نحن عليه الآن في هذه الحجة، عندما نستقبل شهر الصوم بالنوم، ونستقبل الشهر بالأكلات المتنوعة، ونستقبله بالألعاب، ونستقبله بالسهر، ونستقبله بتقطيع الأوقات وإضاعة الساعات. هذا بلا شك أمر يخالف ما أراده الله سبحانه وتعالى من مشروعية هذا الصوم الذي قصد به، قصد منه فيما قصد أن يكون شحذا للهمم وتقوية للعزائم، والصبر بالتصبر الصبر إنما ينال بالتصبر. يتدرب الإنسان على الصبر مرة ومرة حتى يسلس له قياد نفسه، فإذا ما خاض غمار المعركة لم يجد ذلك الأمر تأثيرا عليه. أما نحن فقد عكسنا هذه المسألة وجعلناه شهر دعة وسكون وكسل وتواني، ويكفي أن نقارن أنفسنا بما كان عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه. لم تكن مشروعية هذه الغزوات في هذا الشهر بالأمر العارض الذي يحصل اتفاقه، ولكن بحكمة يريدها الله سبحانه وتعالى شرع هذه الغزوات في هذا الشهر ليكون ذلك تذكيرا للمسلمين بأهمية الصبر وبأهمية الصوم، وأن الصوم سبيل للقوة، سبيل للقوة. ولهذا جاء في بعض الأحاديث من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار كذا وكذا. هذا كله مما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى. فالنبي عليه الصلاة والسلام سافر في هذه الغزوة بأمر الله سبحانه وتعالى في شهر الصوم في شهر رمضان، وقبل ذلك غزا غزوة بدر في شهر رمضان. ثم بعد النبي عليه الصلاة والسلام كانت هناك معارك كثيرة في عصور متعددة من معارك الإسلام الفاصلة كانت في شهر رمضان، كانت في شهر رمضان. ومن هذه المعارك لعلكم تذكرون معركة عين جالوت، المعركة التي نصر الله سبحانه وتعالى فيها المسلمين على النصارى كانت في شهر رمضان. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان إلى حنين والناس مختلفون فصائم ومفطر، فلما استوى على راحلته دعا بإناء من لبن أو ماء فوضعه على راحته أو على راحلته، ثم نظر إلى الناس فقال المفطرون للصوام افطروا. تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا دليل على مشروعية الفطر في أمثال هذه المواطن لمن كان صائما ليتقوى على ما هو مقبل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته الصوم الفطر في أمثال هذه المواطن وأراد أن يقتدوا به، فرفع الإناء على راحته صلى الله عليه وآله وسلم ليراه الناس، ثم شرب منه. فلما شرب قام المفطرون يقولون للصوام افطروا، يعني تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه لفتة تربوية أيها الإخوة، فإن القدوة أمر هام في التربية، وعندما يكون الإنسان في موطن القدوة فإن كلامه لا يفيد كثيرا ما لم يقترن هذا الكلام بالعمل. لو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم أفطروا ولم يفطر لتردد كثير من الناس وقالوا إنما أمرنا تيسيرا علينا، لكنه أخذ هو بالأفضل والأكمل فلم يفطر. لكنه عليه الصلاة والسلام لما أفطر كان هذا الأمر دليلا عمليا للناس ليتابع النبي عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا ما حدث منه صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة الخندق، في غزوة الحديبية. النبي عليه الصلاة والسلام كان محرما، وتعلمون أن المحرم لا يأخذ من شعره شيئا، من محظورات الإحرام حلق الشعر أو تقصيره. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما حصر في الحديبية منعه أهل مكة من الدخول، من دخول الحرم، أراد أن يتحلل وأمر الناس أن يتحللوا، لكن الناس رفضوا أكثر الصحابة أبوا أن يتحللوا من إحرامهم، لأنهم إنما جاءوا من أجل زيارة البيت، فكيف يستجيبون للمشركين وكيف يتحللون من إحرامهم؟ فغضب النبي عليه الصلاة والسلام لأنهم لم يستجيبوا له، ودخل على بعض أزواجه مغضبا فسألته عن سبب غضبه، فأخبرها أنه غضب لأنه أمر الناس فلم يمتثلوا، فأشارت عليه رضي الله عنها أن يحلق شعره أمام الناس، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بالحلاق فحلق شعره، فلما رآه الناس حلقوا شعورهم وتحللوا. كذلك أيضا في حجة الوداع النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى عرفة وهو مفطر، ومما يسن للحاج في هذا اليوم في يوم عرفة الفطر، مع أن صيام يوم عرفة له فضل عظيم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يحتسب على الله به أن يكفر السنة الماضية والسنة المستقبلة، لكنه أفطر في عرفة، أفطر في عرفة لأن الفطر أفضل من الصوم في ذلك اليوم، حتى يتقوى الإنسان على العبادة وعلى الذكر في يوم عرفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام رفع الإناء الذي جاء به إليه أمام الناس وشربه، فعرف الناس أن النبي عليه الصلاة والسلام مفطر في ذلك اليوم. هذا أيها الإخوة كما قلنا يقودنا إلى أهمية القدوة في التربية والتعليم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم تصف الدواء للاستقام وللضنى كيما يصح به، وأنت سقيم ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع إن وعظت ويقتدي بالنصح منك وينفع التعليم. لا بد من العمل مع الكلام حتى يصح الاقتداء. فالنبي عليه الصلاة والسلام أفطر وأعلن هذا الفطر ليفطر الناس وليتقووا على الجهاد الذي هم قادمون عليه. عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فبلغ ذلك قريشا، خرج أبو سفيان بن حرب وحكيم بن حزام وبديل بن ورقاء يلتمسون الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبلوا يسيرون حتى أتوا مر الظهران، فإذا هم بنيران كأنها نيران عرفة، فقال أبو سفيان: ما هذه؟ لكأنها نيران عرفة. فقال بديل بن ورقاء: نيران بني عمرو. فقال أبو سفيان: عمرو أقل من ذلك. فرآهم ناس من حرس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأدركوهم فأخذوهم، فأتوا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلم أبو سفيان. فلما سار قال للعباس: احبس أبا سفيان عند خطم الجبل حتى ينظر إلى المسلمين. فحبسه العباس، فجعلت القبائل تمر مع النبي صلى الله عليه وسلم، تمر كتيبة كتيبة على أبي سفيان، فمرت كتيبة قال: يا عباس من هذه؟ قال: هذه غفار. قال: ما لي ولغفار. ثم مرت جهينة قال: مثل ذلك. ثم مرت سعد بن هذيم فقال: مثل ذلك. ومرت سليم فقال: مثل ذلك. حتى أقبلت كتيبة لم ير مثلها، قال: من هذه؟ قال: هؤلاء الأنصار، عليهم سعد بن عبادة معه الراية. فقال سعد بن عبادة: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. فقال أبو سفيان: يا عباس، حبذا يوم الذمار. ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب،